أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: وهل يمكن الاستدلال على القاعدة بما دل على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام؟ كان الكلام في قاعدة اليد. وصلنا إلى النقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن مدرك القاعدة، وتطرقنا إلى الحديث المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقلنا إن الاستدلال بهذا الحديث ليس بتام، إذ أنه روي في كتب العامة ولم يذكر في كتبنا الحديثية إلا في الكتاب المتأخر لابن أبي جمهور الإحسائي، وهو كتاب عوالي اللآهي. اليوم إن شاء الله نكمل مسيرة البحث عن مدرك القاعدة، فنقول: هل يمكن أن نستدل على القاعدة بثلاث روايات أخرى؟ الرواية الأولى والرواية الثانية لو تأملنا فيهما فهما يثبتان الضمان في خصوص حالة الإتلاف، فهذه أخص من المدعى. نحن ندعي الضمان بالاستيلاء على مال الغير بدون إذنه، تحقق التلف أو لم يتحقق التلف. القاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني المكلف ما استولى عليه بيده، مو لازم بيده، لكن لكون الاستيلاء في الغالب باليد مو بالرجل، ما استولى عليه فهو له ضامن، لأنه استولى عليه من دون إذن صاحبه، تلف أو لم يتلف. والحال أن هاتين الروايتين نظرتان إلى خصوص الضمان في حالة التلف، فلا تفيد. واضح إن شاء الله. نقرأهم ونشرح في فكر الرواية الثالثة. قال: وهل يمكن الاستدلال على القاعدة، قاعدة على اليد، بما دل على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام؟ هل تجوز شهادة أهل ملتين من غير أهل ملتهم؟ يعني من أتباع دين يشهدون في دين آخر. قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم. إذا وجد من أهل الملة يقدم أهل الملة، ما موجود من غير أهل الملة جازت شهادة غيرهم. إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. لاحظ الرواية ناظرة إلى ذهاب حق أحد. متى يذهب حقه؟ إذا تلف وما ضمنت إليه. فإن التعليل في الذل يدل على الاحترام المطلوب إثباته. احترام المال هذا اللي نريد نثبته. ومن قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: شباب المؤمن فسوق، وحرمة ماله كحرمة دمه. تفيد أيضا، إذن الروايتان تثبتان حرمة المال. واضح أو لا؟ متى يثبت الضمان في المال؟ إذا تلف. هذا القدر المثير. الثالثة ومن قليل صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا اليوم يوم النحر كان يوم العيد. فقال فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الشهر ذو الحجة. قال فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد البلد الحرام. ومن ضمن الحرام الحرام المكي يشمل مكة ويشمل منى ويشمل المشعر الحرام عرفات خارج الحرام. قالوا هذا البلد. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وين هذا العام؟ سرعان ما انتقل إلى الرفيق الأعلى انقلبتم على أقوالكم. قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. لاحظ هذه الرواية ناظرة إلى عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بطيب نفسه. وين هذا من مورد نحن إثبات الضمان أجنبي عن بحثنا؟ نحن بحثنا أن اليد التي استولت على مال الغير بدون إذنه هذه اليد يد ضمانية تضمن هذه العين التي استولت علينا. الرواية ما تثبت الضمان. الرواية تثبت الحرمة التكليفية عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه. احنا ما نريد نثبت الحرمة التكليفية، احنا نريد نثبت الأثر الوضعي وهو وجوب الضمان. فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. الرواية في الوسائل اللطيف هنا كتاب الأنطباء مطبوع سابقا مع حقق دار الحديث وغيره مكاتيب الرسول 4 مجلدات يعني الكتابات التي كتبها الرسول إلى الأمصار وغيره موجودة فيها مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا عندنا كما عندنا نهج البلاغة وهو كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. عندنا كتاب يجمع كلمات الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وهو أي كتاب؟ نهج الفصاحة. نهج الفصاحة الآن طبع مؤخرا في مجلدين، سابقا كان في مجلد واحد إشارات وصور. والاستدلال بذلك قابل للتأمل بالروايات السلف. كنا الروايتين الأولتين ناظرتين إلى حالة الإتلاف، والرواية الثالثة ناظرة إلى الحرمة التكليفية، حرمة التصرف في مال الغير بدون طيبة نفسه. إذ الحديث الأول والثاني يدلان على أن المال لو تلف فلا بد من ضمانه، ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان لأنه يلزم ذهاب الحق هدرا. لاحظ خاصة الرواية الثانية. وحرمة ماله كحرمة دمه. بعد الرواية الأولى إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذا ينسجم مع القاعدة أن حق المؤمن لا يذهب هدرا حق المسلم. ويقول إن الحديث الأول والثاني يدلان على أن المال لو تلف فلا بد من ضمانه ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان لأنه يلزم ذهاب الحق هدرا وهو مناف لحرمة مال المؤمن وهو يعني ذهاب الحق هدرا. وهذا المقدار أضيق بكثير من المضمون الذي يراد إثباته بقاعدة اليد، فإن المراد إثباته بها بقاعدة اليد تحقق الضمان بمجرد وضع اليد، يعني بمجرد الاستيلاء على مال الغير، وإن لم يتحقق تلف أو تحقق التلف عند إنسان آخر. بينما المضمون الذي تثبت الرواية أضيق، وهو خصوص الضمان في خصوص التلف، صورة التلف. والحديث الثالث ناظر إلى الحكم التكليفي، لاحظ، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، حرمة تكليفية، يعني لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه، بدون طيب نفسه، ناظرا إلى الحكم التكليفي، وأن التصرف لا يجوز بدون طيب نفس صاحب المال، وليس ناظرا هذا الحديث إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. وعليه بناء على عدم تمامية الاستدلال بهذه الأحاديث الثلاثة ثانيا، وبناء على عدم صحة الاستناد إلى الحديث المشهور على اليد ما أخذت حتى تهدي أولا، إذن لا يبقى مجال إلا التمسك بسيرة العقلاء المنضاد. وعليه فالمدرك منحصر، وعليه يعني بناء على بطلان الاستدلال بهذه الروايات الأربع، فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية المنضية بسبب عدم الرادع، لم يرضى عنها الشارع، ولا بد في كل مورد من ملاحظة حدود السيرة لا حدود الحديث والفاظه، يعني في كل بحث نلاحظ حدود سيرة العقلاء دون حدود ماذا؟ لفظ الحديث، وإن كان سيتكرر عندنا هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤذي. البحث الثالث حكم وضعي أو تكليفي. أولا، ما المراد باليد؟ على اليد ما أخذت حتى تؤذي، المراد باليد الكناية عن الاستيلاء، لأنه في الغالب الإنسان يستولي على الأشياء بيده لا برجله أو ببطنه، واضح أو لا؟ فعلى اليد ما أخذت حتى تؤذي، يعني على الإنسان ضمان الشيء الذي استولى عليه. فمن استولى على شيء فلا بد أن يتحقق منه الرد الكامل لذلك الشيء، واليد وسيلة من وسائل الاستيلاء. لكن الآن حينما قالوا على اليد ما أخذت، هل المراد هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ يعني كيف الحكم التكليفي؟ كيف الحكم الوضعي؟ إذا قلنا الحكم الوضعي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على الإنسان ضمان الأشياء التي استولى عليها من دون إذن أصحابها، ثبوت الضمان هذا حكم وضعي. أما لو قلنا أن المراد هو الحكم التكليفي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني لا يجوز الاستيلاء على أموال الآخرين بدون إذنهم، فرق في المقام. عدم جواز الاستيلاء ما يثبت الضمان، هذا الحكم التكليفي، وهو حرمة الاستيلاء على أموال الآخرين بدون إذنهم لا يثبت الحكم التكليفي، وهو لزوم الضمان ووجوب الضمان. فهل المراد هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ ظاهر الشيخ المراقي في حوائد الأيام احتمال كون المقصود هو الحكم التكليفي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يحرم على اليد أن تستولي على مال الآخرين من دون إذنهم، واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه شقق المسألة، قال على اليد، متعلق اليد ما هو؟ تارة يكون متعلق اليد هو المال، تقول مثلا عليك دينار، هذه عليك يلزمك، عليك بعد السلسلة، عليك دينار يعني يلزمك دينار. إن كان متعلق عليك هو المال، عليك دينار، فهو ظاهر في الضمان، هذا إذا كان متعلق عليك هو ماذا؟ المال. وأحيانا متعلق عليك فعل من فعل الإنسان، تقول عليك الضمان كما ورد في الحديث، والضمان فعل من أفعال الإنسان، فلو كان متعلق عليك هو الفعل في هذه الحالة يكون ظاهر في الحكم التكليفي. إذن متعلق الفعل عليك إما أن يكون المال وإما أن يكون فعل من أفعال الإنسان. إن كان متعلق عليك هو فعل من أفعال الإنسان في هذه الحالة عليك كذا، يعني يلزمك أن لا تفعل كذا، فيكون الرواية ظاهرة في الحكم التكليفي، يعني حرمة الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. وإن كان متعلق عليك هو المال تكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الوضعي. في الرواية سواش ظاهرة، لاحظ على اليد ما أخذت، شنو اللي أخذته؟ الماس، واضح ولا؟ على اليد هذه على عليك تعلقت بماذا؟ تعلقت بالفعل، لو تعلقت بالمال على اليد ما أخذت، يعني الذي أخذته، الذي أخذته فعل الإنسان لو مال، مال وعين. إذا ظاهر الرواية أن متعلق عليك هو المال، إذا الرواية ظاهرة في الضمان أو في حرمة التصرف، الرواية ظاهرة في الضمان، فالرواية ظاهرة في الحكم الوضعي للحكم التكليفي. واضح. شيخنا الهيرواني ماذا تقول؟ يقول لا معنى لهذا البحث، لأنكم تبحثون في الرواية والرواية ضعيفة، فلا داعي لتلقيح ألفاظ الرواية، بل لا بد من الرجوع إلى المدرك الأساسي في المقام، وهو سيرة العقلاء. العقلاء في هذه الحالة إذا استولى شخص على أموال غيره بدون إذنه، هل يرون لزوم الضمان أو لا؟ نعم يرون لزوم الضمان حتى لو لم يتحقق سلف، وهذه السيرة لم يردع عنها فهي منضاد. إذن بالركون إلى سيرة العقلاء نثبت الأثر الوضعي والحكم الوضعي وهو لزوم الضمان. والله إن شاء الله أقرأ هذا المقدار، هذه أبحاث سهلة نحاول نمشي فيها سريع. ثلاثة، حكم وضعي أو تكليفي. لا إشكال في أن المراد من اليد في القاعدة الكناية عن الاستيلاء، وأن من استولى على شيء فهو عليه إلى أن يتحقق منه الرد الكامل، يعني عليه ضمانه. وإنما عبر باليد لأنها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء، والمهم تحقيق المقصود من التعبير على اليد. فما المقصود من كونه عليها على اليد؟ فهل المقصود الإشارة بذلك إلى الحكم التكليفي، يعني حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، أو إلى الحكم الوضعي، يعني لزوم ضمان ما استوليت عليه من دون إذن أصحابه؟ ظاهر الشيخ النراقي في عوائد الأيام احتمال كون المقصود هو الحكم التكليفي، أي على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه، ومعه فلا يكون الحديث ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان، وإنما ناظر إلى الحفظ، لزوم الحفظ، حكم وضعي، وجوب الحفظ. وكأن الشيخ الأعظم قدس سره الأنصاري في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد من كتاب البيت ناظر إلى ذلك حينما ذكر أن الحمل على إرادة الحكم التكليفي وجيه، ناظر إلى ذلك ما ذكره الشيخ النراقي أستاذه، وجيه لو كانت النسبة إلى فعل، نسبة يعني على اليد منسوبة إلى ماذا؟ النسبة إلى فعل من أفعال المكلف، فإن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذته فتعلق بالحفظ، والحفظ فعل من أفعال الإنسان، إنه في مثل ذلك إذا كان متعلق عليك هو فعل من أفعال الإنسان كالحال يتولى الظهور في إرادة الحكم التكليفي، بخلاف ما لو كانت النسبة إلى نفس المال كما هو الحال في الحديث، فإن الكلام يكون ظاهرا آنذاك في إرادة الضمان. كيف في الحال في الحديث؟ على اليد ما أخذت، يعني على اليد الذي أخذته، الذي أخذته مال نسبنا على إلى المال، فإن الكلام يكون ظاهرا آنذاك في إرادة الضمان. فحينما يقال عليك دينار فالمراد أنك ضامن ومجهول الذمة بدينار. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. وشفاعات متعلق النسبة، إن كان هو فعل صار حكم تكليفي، إن كان هو مال صار حكم وضعي مماط. والمناسب أن يقال بعد أن حصل المدرك بالسيرة العقلائية، هو قال في الصفحة المقابلة وعليه في المدرك منحصر بالسيرة العقلائية، فليس لنا إلا الرجوع إليها، وهي تختبر الضمان لا مجرد الحكم التكليفي. سيرة العقلائية من بسح فضل وتضمنه تضمنه. فمن استولى على سيارة مثلا، على سيارة غيره مثلا، ودفعها إلى ثان، جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها إلى الأول ومطالبته بها. واضح. كتاب الحديث كتب القدماء كل دابة ودابة، شيخ سيارة وسيارة. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ضمان المنافع والأعمال. إلى هنا كنا نتكلم عن ضمان الأعيان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أخذت السيارة، واضح أو لا؟ عين من الأعيان، لكن أحيانا قد تستولي على منفعة من المنافع دون عين من الأعيان. احيانا انت العين تاخذها، تاخذ البيت او تاخذ السيارة، واحيانا تستولي على المنفعة، كمن اخذ سيارة احد الاشخاص واستولى عليها وانتفع بها. يعني كيف انتفع بها؟ كان تكسبها او يمشيها. احيانا استولى على العين وتركها، فهذه يقال من دون أن يستفيد منها، يقال لها ماذا؟ منفعة غير مستوفاة، لم يستوف المنفعة. وأحيانا بعد من زر ما تكسبها أتعبها، كسرها، شققت السيتا، تتلعوز تتلعوز. واضح أو لا؟ مثل واحد جمع بعض وموته وراح حصل عقب 3 أيام، قال يا ريت ما حصلته، متعب بعد، نودي الكترة وعالسكرة أصحاب. على كل المنفعة على نحوين، إما منفعة مستوفاة وإما منفعة غير مستوفاة. هو الآن هو إذا استولى على العين من دون أن يستوفي المنفعة هو ضامن للعين، لكن لو استولى على العين وعلى منفعة العين، يعني أخذ الغنم وحلبها بعد، أخذ البقرة وحلبها، استوفى المنفعة، فهل يضمن المنافع المستوفاة أو لا؟ هذا السؤال من الأسئلة. هذا نسميه ضمان المنافع. بعد ضمان الأعمال، شلون ضمان الأعمال؟ لو واحد سرق قطعة قماش وجلبها إلى الخياط وخاطها الخياط، تالي قال له هذا أصلا يطعمه إلي، أنا ما أعطي قيمة ماذا؟ عملك. هنا هل يضمن للخياط أجرة عمله أو لا؟ إذا هذا سؤالا مهما، على اليد ما أخذت حتى تؤذي ظاهر في العين، على اليد الذي أخذته حتى تؤديه، لكن على اليد ما أخذت حتى تؤذي هل يشمل المنافع وهل يشمل الأعمال أو لا؟ مثال آخر، هذا مهم. هذا واحد عامل واقف من الصبح، أنا موجود بعد، اشتغلوا ان توديه لنا كذا، انت جيت اخذتها وحبست اسبوع، خف الاسبوع لو اشتغل طلعك لعائلته، فانت ماذا اهدرت من فعل هذا العامل؟ هل تضمن له اجرة يومه او لا؟ يختلفون السيد الخوي والسيد الامام. السيد الامام يقول تضمن، السيد الخوي يقول ما تضمن. ماذا حول التوجيه على الكل؟ يقول لك انت ما سلفت شيء، ما اخذ مني عين من الاعيان. بعضهم يقول لا، هذه منفعه قضائيه انت فوتها عليه، تضمن هذا التفويت اني تجري على اليد ما اخذت حتى تؤدي له. لا، انت اخذته مو اخذت منفعته. واضح او لا؟ شيخنا الايرواني ماذا تقول في مثال هذا الخياط اللي ضيع عمله ووقته؟ واضح او لا؟ يقول نحن لا نرجع الى الروايه لانها ضعيفه السند، نرجع الى سيره العقلاء. ولا شك ولا ريب ان العقلاء في مثل هذه الموارد يضمنون العمل ويغمنون المنفعة. وهذه السيرة حيث لم يرجع عنها فهي ممضاة. إذن قاعدة على اليد كما تشمل الأعيان تشمل المنافع والأعمال أيضا. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الرابعة ضمان المنافع والأعمال. وقع البحث في أن القاعدة قعدت على اليد هل تشمل المنافع والأعمال أو لا، فهي مختصة بخصوص الأعيان. فمثلا لو استولى شخص على سيارة غيره بدون إذنه وأرجعها بعد يوم دون حدوث أي نقصان فيها، ولكنه انتفع منها بركوبها في مسافة قصيرة، فهل يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات ضمان المنفعة في الفترة المذكورة؟ ويصطلح على مثل المنفعة المذكورة، مشتها شوية هذه، بالمنفعة المستوفاة في مقابل إبقاء السيارة بالانتفاع منها طيلة الفترة، ويصطلح على المنافع التي يمر الزمن دون استفادة منها بالمنافع غير المستوفاة. وقد وقع البحث أن قاعدة على اليد هل تدل على ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة أو لا؟ وهكذا العامل أنت تأخذه احيانا الشغله تستوفي المنفع، احيانا لا تزينه الشكل ما تستوفي المنفع، تضمن له لا؟ وهكذا الكلام بالنسبه الى الاعمال. فلو فرض ان شخصا قدم قطعه قماش الى خياط فخاطها ثم انكشف انها ليست له وقد اشتبه في تقديمها الى الخياط، ان الاجاره في مثل ذلك فاسده، ولكن هل يمكن اثبات ضمان عمل الخياط بقاعده عمليه؟ استشكل في جمول القاعدة البارحة قاعدة أزرع عن حجاج بن يوسف الثقفي. كان قصير القامة وضعيف، لكن لشدة غروره يودي قطعة طويلة إلى الخياط، فإذا قال له هذه تكفي لو ما تكفي، قال له إيه تكفي تفضل بعد يقتله. إذا ودى الى قطعة القماش وخاطه الى الثوب وارجع اليه بقية القماش اقتله، تعريض انه قصير او ضعيف. متى يخلي اذا قال له ايه لا ما زين الجزي زين تكسي. لا اله الا الله. الظلم يقول لك مرة كان يقرأ القرآن وصل الى آية ابن نوح، يا نوح انه ليس من اهلك الآن، إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، تردد. طبعا هو من قراء القرآن حجاج، قال اذهبوا ائتوني ببعض القراء. ذهبوا إلى مسجد شافوا قارئ حضروا، لحظة اللي جابوه هو قال لهم إنه عملون مو عمل، قال لا الحجاج يباك. لحظة اللي جابوه صارت قضية فض المجلس، قال لهم الحجاج أودعوه في السجن إلى أن وشدنا أخلص القضية. نسى الرجال ضل 3 شهور في السجن. تعال وش قضية؟ قال أنا ورثتني آية ابن نوح. شو شلون الظلم يعني؟ لا إله إلا الله. تشكل في شمول القاعدة لمثل ذلك، لكن الله عز وجل أذله، كيف أذله؟ أحب واحدة، أحب وحدة، وتالي الخليفة أحب هذه المرأة، فتزوجت الخليفة وقالت لي مهري أن الحجاج يقود ناقتي حاف القدمين، فقادها الحجاج وش اسمه، والله أذله أذله بزبابة، يعني الدواء ما في الخنفسة. على كل استشكل في جمول القاعدة لمثل ذلك. ها الآن أولا الرواية، لاحظ الرواية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما أخذت، الذي أخذت، الذي أخذت ظاهرا في العين لا العمل ولا المنفعة، فإما نتمسك بظهور ما أخذت أو نتمسك بظهور حتى تؤديه، الذي تؤديه شنو؟ العين وليس المنفعة والعمل. سنتمسك بإحدى لفظتين، استشكل في جمل القاعدة لمثل ذلك، يعني العمل والمنفعة، إما لأن عنوان الآخر لا يصدق إلا بالنسبة إلى الأعيان دون المنافع والأعمال، أو لأن الذيل المذكور في القاعدة هو حتى تؤدي، والأداء لا، حيث لا يمكن تحققه بالنسبة إلى غير الأعيان، فتختص القاعدة بها بالأعيان. إذن إما نتمسك بظهور الأخذ أو بظهور حتى تؤدي. ونعود هنا من جديد لنقول إن المناسب الرجوع إلى السيرة العقلائية دون القاعدة بألفاظها حتى تتمسك، لأنه حتى تؤدي أو ما أخذت، دون القاعدة بألفاظها الخاصة لإضافة سند الحديث، وإذا رجعنا إلى السيرة فلا يضبط قضاؤها بالضمان في المنافع، لأنها المنافع مال فوت على صاحبه حتى العمل، مال هذا مال بالقوة، وهكذا في الأعمال باعتبار تحقق الأمر، تحقق الأمر بعمل الخياطة، أمر جل خطلي في هذا الشخص، والأمر بالعمل بنفسه موجب من موجبات الضمان في نظر العقلاء كما ستأتي الإشارة إليه. واضح إن شاء الله. النقطة الخامسة المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وجرة الرد، نركب ضانها ما فيها مطالب زائدة. جيد، العين المأخوذة يجب ضمانها، ما المراد بوجوب الضمان؟ طب إذا موجودة يجب إرجاع نفس العين، لو تلفت العين هذه العين ليست موجودة، فهل يجب ضمان مثل العين أو قيمة العين؟ أنت أخذت الثوب، لابد أن تأتي بثوب مماثلة أو بقيمة الثوب. على اليد ما أخذت، لا يبعد أن المراد بإرجاع مثل وليس القيمة، أنت ملزم بالإتيان بالعين، إن لم يمكنك الإتيان بالعين تأتي بمثل العين، إن لم يمكن الإتيان بمثل العين تصل النوبة إلى القيمة. واضح؟ خوف، أي قيمتين؟ القيمة يوم الاستيلاء، يوم اللي أخذت الثوب فرض كانت دينار، أو لا يوم المطالبة، يوم اللي طالبناك بإرجاع الثوب صار قيمة دينار، أو لا يوم الإرجاع، يوم اللي رجعته قيمة ثلاثة دينار. فالمراد بقيمة أي يوم؟ هل يوم الاستيلاء أو يوم المطالبة أو يوم تعذر المثل؟ يعني أنت طالبتني بالثوب ومثل الثوب، في يوم من الأيام تعذر المثل في السوق كلها ما موجود مثيل، هذا القماش نوع خاص ونفر، في هذه الحالة يقول المصنف حفظه الله ليس ببعيد أن يكون المراد قيمة يوم الدفع ويوم الأداء. لماذا؟ لاحظ، على اليد ما أخذت حتى تؤذيه، يعني ما أخذته داخل في العهدة داخل في الذمة. وبالتالي يوم الدفع لابد أن أدفع الشيء الذي دخل في ذمتي. أنا هذا الثوب استوليت عليه تعرف قيمته دينار نصف دينار. يوم الذي بدفع لابد أن أدفع الشيء الذي دخل في ذمتي. ما هو الشيء الذي دخل في ذمتي؟ مو ذاك الدينار أو النص دينار اللي في ذمتي، ذاك الثوب، ذاك الثوب هذا اليوم، هذا اليوم اللي بدفع كم قيمته؟ 10 دينار. أدفع 10 دينار. واضح إن شاء الله. هذا السؤال الأول، المثل أو القيمة. أجبنا أن المراد المثل، هذا اللولا، والقيمة لا يصار إليها إلا عند تعذر المثل. الآن نجي إلى سؤال ثاني. أحيانا العين موجودة لكن يوجد حائل يحول دون استخراجها. الخاتم اللي أخذته موجود لكن في قاع البحر، بلا غواصين يطلعونه. واضح ولا ما تسمع زين؟ أو هذا الشيء الذي استوليت عليه موجود لكن في مغارة في جبل. واضح ولا؟ أو هذا اللي استوليت عليه أنا دفنته في الأرض لكن أي بقعة من الأرض أي موضوع ما أدري. فإذا العين ليست تالفة، ما تكلمنا عنه في المثل والقيمة عند التلف، لكن هنا أنا أحرز بقاء العين. في هذه الحالة هل البديل يجزي؟ هل بدل الحي الأولى يجزي؟ يعني بما أن البحر حال بيني وبين الخاتم، الأرض حالت بيني وبين عين هذا الشاب، أدفع بدل الحيلولة، يعني أتي بخاتم مماثل بعين مماثلة لما دفنته في الأرض، هذا يقال له بدل الحيلولة. لو رجعنا إلى سيرة العقلاء، لا شك ولا ريب أن العقلاء يرون ماذا؟ لزوم بدل الحيلولة. واضح أنه تأتي بالبديل. مو كل مرة أطالب كبة تقول إيه خاتم موجود بس في البحر، سلم عليه كنا كلقوكم. واضح أو لا؟ السؤال الرابع يا مولانا، أجرة الرد. أجرة الرد أحيانا موجود هذا الخاتم لكن في القطب الجنوبي أو الشمال، أو لا تحتاج لغواصين تدفع لهم أجرة ومبلغ حتى يستخرجون هذا الخاتم من البحار. هنا لا شك ولا ريب أن العقلاء يرون لزوم دفع أجرة الرد، وأجرة الرد على منه؟ على صاحب العين أو على المستولي؟ على المستولي. إذن إلى هنا أثبتنا أنه يجب ضمان المثل، فإن تعذر القيمة وتدفع القيمة قيمة يوم الدفع والرد، وأجرة الرد تكون على المستولي وبدل الحيلولة، لكن بدل الحيلولة قد يشرك فيها المعلوم. يعني العقلاء الآن لما يقولوا جيب خاتمين، يعني انه اذا حال مثلا باقي 3-4 ايام يشتغلون وطلعون. هل العقلاء يرون لزوم ايجاد البديل؟ مو معلوم، خاصة اذا في امد محدود. احيانا لا تيأس من العين، ما قد يقال بلزوم البديل، لكن اذا ما في يأس ممكن ان تحصل عليه. قالت ما في الامر 3-4 ايام، هنا هل السيرة سيرة العقلاء، يعني هل العقلاء يرون لزوم البديل؟ هذا فيه تأمل. نشك، ومع الشك تجري البراءة الشرعية، فلا تجب ولا يجب بدل الحيلولة. نقرأ هذا المقدار. النقطة الخامسة، المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وجهة الرأي. لا إشكال في أن العين المأخوذة من الغير بدون كسب موافقته يلزم ردها كاملة إليه ولو تلفت بناء على قاعدة على اليد، وقاعدة لا يصلح ذهاب حق أحد هدرا لزوم ضمان الثالث. حق المؤمن ما يذهب هذا. وهل يلزم الضمان بالمثل أو القيمة؟ قد يقال المناسب لقاعدة على اليد ضمان المثل في أن تعذر في القيمة. ولا قد يقال ما استدل ليش إلى آخره ما استدل. ثم إنه على تقدير تعذر المثل، فهل المدار على قيمة العين يوم الاستيلاء؟ هذا احتمال يطرح أربعة احتمالات. أو يوم تعذر المثل أي اثنين، أو يوم المطالبة أي ثلاثة، أو يوم الدفع والأداء أربعة. يستظهر الرابع. قد يقال المناسب لقاعدة على اليد كون المدار على قيمة يوم الأداء، لأن العين بالاستيلاء عليها بدون إذن تكون بنفسها ثابتة في الذمة. نفس العين مو قيمة العين حتى تقول يوم الاستيلاء، نفس العين في الذمة. فلا بد أن تفرغ ذمتك من هذه العين. قيمتها يوم الأداء كان 10 دينار تسوى 10 دينار، لأن العين بالاستيلاء عليها بدون إذن تكون بنفسها ثابتة في الذمة حتى مع تعذر المثل. فإن القاعدة تقول على اليد ما أخذت، أي إن نفس ما أخذته ثابتا في الذمة وتنشغل به إلى أن تؤديه، فهو باق في الذمة حتى بعد تعذر المثل، ولا ينتقل إلى القيمة إذ لا موجب لذلك. فإن مقتضى إطلاق على اليد ما أخذت بقاء مستولي على في ذمة المستولي حتى بعد سلفه يبقى في ذمته، بل وحتى بعد تعذر المثل. أجل عند تلف العين وتعذر مثلها لا بد من الانتقال إلى القيمة آنذاك، لأنها البديل الممكن. فتثبت قيمة المثل حين المطالبة وإرادة الدهر. يعني عند الدهر تفرغ ذمتك مما دخل في عهدتها. كما أن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كما أن هناك سؤال آخر، وهو أن العين لو كانت موجودة وليست بتالفة ولكن تعذر الوصول إليها كالخاتم الذي يقع في البحر، فهل يلزم ضمان بدل الحيلولة؟ بمعنى أن المستولي على الخاتم بلا إذن صاحبه، هل يلزمه دفع خاتم مماثل للسابق كبديل عن الحيلولة الحاصلة في فترة يوم أو يومين إلى أن يخرجه الغواصون؟ وبكلمة أخرى، نفترض أن العين لم يتحقق تلفها وبالإمكان ردها بعد يوم أو يومين، فهل يلزم دفع البديل في الفترة المذكورة؟ هذا مو معلوم أصلا. ولربما يستدل بقاعدة على اليد على ضمان بدل الحيلولة. على اليد ما أخذت فتدفع. وهناك تساؤل ثالث أو رابع، وهو أن العين إذا كانت موجودة وبالإمكان ردها ولكن كان ردها يحتاج إلى أجور، فهل الأجور على المستولي بلا إذن؟ قد يقال نعم هي عليه لقاعدة على اليد، من الأوضح المفاضيل. وبالجملة على العموم، إن قاعدة على اليد قد يتمسك بها لإثبات وجوب المثل مع وجوده، مع وجود المثل، أو القيمة مع عدم وجود المثل، وهكذا قد يتمسك بها لإثبات وجوب بدل الحيلولة وأجور الرد. يعني إذا تمسك بلفظ الحديث على اليد ما أخذ حتى تؤذي، لكننا نتمسك بسيرة العصلة. هذا يعني خذ هذا، تمسك بلفظ الحديث، والمناسب في ضوء ما ذكرناه الرجوع إلى السيرة العقلائية، وهي تقتضي وجوب المثل مع إمكان المثل، والقيمة مع عدم إمكان المثل، تعذر المثل. ولا يبعد أن السيرة أنها تقتضي اعتبار قيمة يوم الدفع، وتقتضي أيضا تعلق الأجور بالمستولي على العين. وأما بدل الحيلولة فباقتضائها السيرة لذلك تأمل. عقلاء مو معلوم، يقول لك ما دام يوم يومين الصبح، مو معلوم أن العقلاء يقولون بلزوم بدل الحيلولة. ومع الشك شككنا يرجع إلى البراءة، شكوا في التكليف، هل يجب دفع بدل الحيلولة أو لا؟ شكوا في التكليف. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة من قاعدة على اليد. النقطة السادسة، عموم القاعدة للجاهل والصغير، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.